تنتصر الدولة بتضحيات جنودها وأبنائها الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، لم تثنهم الجراح، لم تخفهم المداهمات، لم تغيرهم السجون، لم يبالوا بالقتل، بالتشريد، بالقلة، بالخذلان، صبروا على الجوع والنقص والحرمان سنين إثر شهور إثر أيام وأيام، ثبتوا وصبروا وصبروا في السجون، في البيوت، تحت الأرض، في الجبال، في الوديان، في الصحراء، وما أدراكم ما الصحراء، في العراء، في الرمضاء. تنتصر الدولة لأنها كما قال أميرها أبو عمر رحمه الله، تنتصر لأنها بنيت من أشلاء الشهداء ورويت بدمائهم وبها انعقد سوق الجنة، تنتصر لأن توفيق الله في هذا الجهاد أظهر من الشمس في كبد السماء، تنتصر لأنها لم تتلوث بكسب حرام أو منهج مشوه، تنتصر بصدق القادة الذين ضحوا بدمائهم وصدق الجنود الذين أقاموها بسواعدهم، نحسبهم والله حسيبهم، تنتصر لأنها وحدة المجاهدين ومأوى المستضعفين، تنتصر لأن الإسلام بدأ يعلو ويرتفع، وبدأت السحابة تنقشع، وبدأ الكفر يندحر وينفضح، تنتصر لأنها دعوة المظلوم ودمعة الثكالى وصرخة الأسارى وأمل اليتامى، تنتصر لأن الكفر بكل ملله ونحله اجتمع عليها، وكل صاحب هوى وبدعة خوار جبان بدأ يلمز ويطعن فيها، فتيقنا بصدق الهدف وصحة الطريق، تنتصر لأننا على يقين أن الله لن يكسر قلوب الموحدين المستضعفين ولن يشمت فينا القوم الظالمين، تنتصر لأن الله تعالى وعد في محكم تنزيله فقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذه هي الحقيقة.